يقول عندي في عنده في البيت عداد للماء، فهل يجوز أن يتركه ويأخذ الماء من الأنبوب الكبير حتى لا يدفع فاتورة الماء؟ هذا سؤال، يعني السؤال فيه الجواب، السؤال فيه الجواب. لا يجوز، لا يجوز. السؤال السابق يعني الذي جوابه في سؤاله لا يجوز.